تفسير الآية 56 من سورة طه، يقول تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، أي ولقد جعلنا فرعون يرى، أي يشاهد بعينيه ويعلم ويعرف على يد رسولنا الكريم موسى صلى الله عليه وسلم آياتنا كلها، أي دلالاتنا ومعجزاتنا جميعها التي تدل كل عاقل منصف عادل على وجودنا نحن الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال ديننا الإسلام، وعلى أننا المستحقين وحدنا للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبدنا وتوكل علينا وحدنا وشكرنا سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. هذا ولفظ كلها يفيد كثرتها، وبأنه قد كذبها جميعها بلا استثناء، وبأنه قد كذبها جميعها بلا استثناء. وهذه الآيات هي العصا التي تتحول إلى ثعبان حقيقي، وإرسال عليهم الطوفان والجراد والقمل والقمل والضفادع والدم كنوع من التعذيب لهم ليستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم، وإخراج يده بيضاء لامعة بعد إدخالها في ملابسه، وأخذهم بالسنين أي بالجفاف والفقر، والتاسعة ضربه بعصاه للبحر فينفلق إلى فلقتين بينهما ممر ينجو منه موسى صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل، بينما ينطبق الماء على فرعون والمتجبرين معه عندما يمرون فيغرقون. قوله تعالى: فكذب وأبى، أي فكان موقفه مقابلة ذلك بعكس ما هو مفترض متوقع من أي عاقل منصف عادل، وهو الإيمان بالله تعالى والعمل بدينه الإسلام. فكذب مع كل هذه الآيات التي أرينا إياها، أي فلم يصدقها كلها، ولم يصدق موسى فيما جاء به، وادعى كذبا وسفاها أنها سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل وليست من الله تعالى، وأن موسى صلى الله عليه وسلم ساحر لا رسول يوحى إليه. والفاء تفيد سرعة التكذيب بلا تردد ولا تدبر. وأبى، أي ورفض وامتنع تعاظما وتكبرا وتعاليا أن يسلم، واستمر على تكذيبه وعناده واستكباره واستهزائه وفعله للشرور والمفاسد والأضرار، وأصر تمام الإصرار على ذلك رغم فترات طويلة من دعوته بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. هذا ولفظ أبى هو تأكيد لتكذيبه وعناده واستكباره وإصراره عليه.